أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن أمر يعني عظيم في الدين وهو الصلاة الخمس، وشرحنا الشروط وصلاة المسافر وسجود السهو وسنن الصلاة ودخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أوقات الصلوات فرض الإنسان يعرفها مثل ما علمها الرسول عليه الصلاة والسلام. مش قلنا نحن باختصار الظهر عندما تميل الشمس عن السماء يعرف هذا مهم، إما هو يراقب أو يسأل من راقبه، يسأل شكون شاف من الثقة مثل هنا الحمد لله. والظهر قلنا يبقى إلى العصر، والعصر وقتها الظل يكون طوله مثل طول الشيء زائدا على ظل الاستواء، ظل الاستواء ذاك تزيد عليه طول شيء، إذا صار الظل طوله مجموع هذا وهذا خرج الظهر ودخل العصر. مثال في الاستواء: عمود طوله متر، في الاستواء لقيت طوله 30 سنتيمتر الظل، يدخل العصر عندما صار الظل متر وثلاثين. العصر يبقى إلى المغرب، المغرب قلنا يبقى إلى مغيب الشفق الأحمر، عند الحنفي إلى الشفق الأبيض من بعد، لأنه يعني بعد ما يغيب الشمس تبقى أحمر، يغيب الشفق الأحمر بعد يغيب الأصفر بعد يغيب الأبيض تولي ظلمة ظلمة، عند الحنفي مخر شوية، عند الشافعي والمالكية مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، هكذا في حديث في صحيح مسلم. والعشاء يبقى طول الليل، بعض الناس يقول قال العشاء حتى نص الليل، مش صحيح، مستحب تصليه انت في الاول، لكن وقت عندك ولو صليته نص ساعه قبل الفجر ما عليكش معصيه، حاضر كمان تسمى حاضر، تسمى حاضر، لانه وقته الى طلوع الفجر اللي هو مذكور في القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الخيط هذاك الرقيق، بياض رقيق، هذاك انتهاء العشاء، انتهاء الليل، بداية الصيام. إذا ما الناس قالوا لا تفت نص الليل معاش حق، بعض الناس يقولوا فهمتك، بعض الناس كما قال حاجة يقولوا إذا فاتك نص الليل ما عادش انت حاضر في العشاء، هذا مش صحيح، عشاء يبقى حتى الفجر، تسمى حاضر ومتسمى بلاش معصية. إذن ينتهي وقت الليل هو بالفجر، وقت العشاء ينتهي بالفجر، والفجر يعني بطبع ينتهي طلوع الشمس، أول جزء من الشمس هكي ينتهي وقت. وفي الصباح هذيك صلاة مش فرض، سمها سنة الضحى، سنة الضحى سنة فيها أجر كبير، أقلها ركعتان، أقل الكمال أربعة والأكثر ثمانية ركعة ضحى سنة. طبعا إذا عنده قضاء صلوات فائدة ما يصليش الضحى، يشتغل بالقضاء، يقضي الصبح لفاز لما صلاش وهو من هو بالغ، لأنه مسجل عليه، مش يقول انا تو بديت في التقاعد اللي فات ساي، لا، من البلوغ مسجل عليك، من البلوغ اللي ما صليتش مسجل عليك، خاصك. الرسول قال عليه الصلاه والسلام: من نام عن صلاه او نسيها فليقضها اذا ذكرها، لا كفاره لها غير ذلك، لا كفاره لها غير ذلك، عندك كفاره اخرى لا أكثر من نوافل ولا تصدق ولا كذا، صلوات تقضيها. إذن ذكرنا كذلك أمر مهم، قلنا استقبال القبلة، أعطينا الأدلة ونأكدوا يعني استقبال القبلة فرض. يبحث الإنسان على الاتجاه، ميكفيش كثير ناس تشوف الجهل يدخلوا تلقاهم بالخمسمية في جامع في الحيط، الإمام يشوفوا فيه حتى الزربية متعوا في القبلة، هم ما على بالهم ماشيين في الحيط، يعني وريك الجهل ونوصل. طيب شوفوا الإمام حتى القبلة هم ماشيين جهة الحيط. شوف الصلاة هنا عيش وتشوف، يقول هالي هنا ليش القبلة صحيحة، وهو واحد يقف هنا ويحط رأسه الغد هاي تجي لنا هنا تلقاها حاطين زربية وخط وباين واضح. شوف في ناس بعض الناس يدخل يمشي طول الحيط. أنا بالبوست اللي عالي قبلة صحيحة، وانت زي معايا إذن بعض الناس ما اهتموش. صلاة عندها شروط بالطبع دائما نعاود، لأنه بعض الناس يقول لك عندهم ديما جواب يقول بصح النية. الرسول ماذا قال؟ اذهب وصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ولا في الحديث. النية وحدها ما تكفيش، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن القبلة تبحث، مش شرط أنت تعمل طيارة وتشوف القبلة وتعمل لازير وساتيليت، لا تعمل البحث تعمل اجتهاد. نحن في الشمال الغربي تتجه الجنوب، عند المالكية أسهل من الشافعية، عندهم الجهة تتجه في الجهة لجهة مكة، تعمل الاجتهاد مش تدخل مغمض عينيك. طيب ناس بعض الناس هاو مثال حتى لهنا كي تبدأ الشهر صف، بعض الناس يبدأ لاسق الحيط شي يعمل في عوض يوخر مش يبقى في القبلة يدور مع الحيط. سبحان الله، يعني كذا درت مع الحيط ما عادش في القبلة انت. بعض الناس يحسب الكعبة لهنا يبدأ يدور هكي يمشي للمنبر، لا استر، هي ان احنا نتجه لا للكعبة مش للمنبر. ان بعض الناس تلقى في الطرف قادي شي يعمل يدور جهة المنبر. إذا كنت في مكة وقدام الكعبة أي دور الناس تبدأ دائرة، المحراب ما هوش الكعبة، ففي السطر خاصك تبقى خاطر الكعبة بعيدة. فرد باله بعض الناس يبدأ جهة الحيط شامل، إما يرجع يشوف صف آخر ولا يوخر شوية تبدأ زحمة. أما إذا تحول عن القبلة لا تصح الصلاة، شوية جهد خاصة الناس اللي تمشي في جهة الحيط. Donc on a remarqué sur la prière en fait une remarque importante pour la Qibla. Des gens qui se mettent sur le côté des fois, qui n'y a pas de place, normalement ils reculent ou ils trouvent un autre rang. Alors là, il y a des gens, ils font quoi? Ils tournent avec le mur. Et quand tu tournes avec le mur, tu n'es plus vers la direction de la Qibla en fait. Parce que le mihrab, ce n'est pas la Kaaba. La Kaaba, c'est à la Mecque. Si tu étais devant la Kaaba, oui, tu tournes. Ça fait un cercle après. Chacun, il tourne un peu. Ça fait un cercle parce qu'il faut se diriger vers la Kaaba. Là, c'est des lignes, en fait. Il faut rester sur la ligne. Donc, si tu es au bout de la ligne, tu restes. Si tu n'as pas de place, tu trouves une autre rangée derrière. Ou tu recules un petit peu. Comme ça, quand tu te prosternes, tu ne tournes pas. Les gens, au lieu de reculer, quand tu recules, il n'y a pas de problème. Rasoul, chofna, hal, aisha, al bab. Ou comme le salat, ouvre le salat. Il y a un objet qui est le cas. Qui te fait haka, haka, ou haka, mais tu ne peux pas le salat. أما كي تدور ما عادش في الخط أنت، وخر أنت شوية وابقى في الجهة، مش تعمل هيك، إذا هيك ساي خرجت عن جهة. دونك أنسي ونبي دون الحديث بخوفاتي لو فيها une fois il était dans la prière il a ouvert la porte à Aïcha il a continué la prière parce que si tu marches devant derrière ou latéralement ça annule pas parce que c'est toujours dans la même ligne. Mais si tu tournes sur ton axe t'es plus dans la direction. Donc quand t'es à l'extrémité il n'y a pas de place, quelqu'un qui a appris il recule un peu, comme ça il est toujours dans la direction. Il ne tourne pas sur son axe. Quand tu tournes sur ton axe, ça y est, t'es sorti. Si tu fais comme ça, c'est bon, c'est plus bon. Mais si tu fais comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, t'es toujours dans la même ligne. Mais si tu tournes comme ça, sur toi-même, t'es sorti de la direction. Ça, c'est important. Donc, parce que c'est une direction. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. هذا الدليل. مش هيك احكام الشرعية، مش احكام يعني افكار شخصية. الفيرسي كلير، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دونك يفو ديريجي فيغ الكعبة، المسجد الحرام سي لا ويا لا كعبة ومليون فيه. إذا هذا مهم. ما ينظرش الكثرة. قال الفضيل بن عياض قال: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تقترب بكثرة الهالكين. والناس يقول لك اه الجامعة في النسكن كاع الناس هكاك، أنا نحب جامعة. لكن جامعة باطلة صلاة تصليها وحدك خير من جماعة فاسدة. ليس الكثرة، ليس العبرة بالكثرة. كيقولوا جماعة أحسن، بعض الناس يقول لك جماعة أحسن، جماعة صحيحة. مش الإمام في حاد زربيته في القبلة والناس ادخل امشي للحيط، ادخل اضرب راسك في الحيط. في جوا مع هيك تشوف. والناس ما يفكروش يتبعوا يعني اللي يقولوا لهم تبع. تو شوفوا هو الإمام يسلك فيها، حاط روحه زربية تشوف فيها هاك مدورة القبلة. وهو يصلي في القبلة. وانتم على بالكش بيع امشوا للحيط. بعض الأئمة قلت له علاش تعمل هيك؟ القام يقول كيفاش ما تبينش للناس غير تدي الدراهم فقط، تلقاه بالشهريه نتاعو وكذا باللوتو بالدار وكل على حساب اللي يعطوا فيه المصلين وما ينصحهمش حتى للقبله. دونك دي جون يغون دون لا دون لي موسكي الامام يميت ترانكيلمون سون تابي فيغ لا قبله tu le vois bien et les gens s'effacent au mur. Il les calcule même pas. Prend son salaire tranquille, mais expliquer aux gens qui vous dirigent vers la Qibla, non. C'est malheureux, on le voit. Et donc, comme on a dit, la bonne intention ne suffit pas. Ça, on a vu les preuves. On le répète toujours, c'est important pour que ça rentre. Parce que beaucoup de gens font n'importe quoi, il a une joker, toujours une réponse prête. Ah, mon cœur, il est niya. Fais n'importe quoi, tu le conseilles à Nia. Ben, ça ne marche pas parce que le prophète, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Trois fois, il a dit à quelqu'un, il dit Allahu Akbar, il a fait ce qu'il pense faire la prière, il a dit, va, idhhab wa salli, fa innaka lam tusalli. Il ne lui a pas dit, ma'lish, ça passera la prochaine fois. Non, il lui a montré. Et l'aïe est wadih, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. واضح. Le verset est clair. Il y en a, ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. C'est ça la signification du verset dans Sourate Al-Kahf. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما قالش الفؤاد فقط. فؤاد ما هو القلب. قالش الفؤاد فقط، قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معناها الرجل واليد كل أولئك. الناس يعمل اللي تحب قلبي صافي يقول لك. ما عيش الرسول 23 سنة بقى يعلم فهم الأحكام. ما قالهمش هاي كل واحد بنيته يصلي بنيته. صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc on l'a vu le verset, certes lui, qui signifie certes lui, il a vu le cœur, sur tout cela il va rendre compte. Dieu n'a pas dit certes le cœur seulement. La vue, la main, les pieds et tout, tu vas rendre compte. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, Allah marzoukna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulida'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi Rabbil Alameen.